كما أخبر الله عز وجل في قصة موسى مع فرعون والسحرة الذين أتى بهم ثم دخلوا وآمنوا. وقال موسى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالسحر قديم ومعروف، حتى قال ابن القيم: والسحر تعرفه جميع الأمم لأن كثيرا قد ذاق طعمه، يعني وابتلي به كثيرا من الناس، وإنما أنكره بعض أهل البدع وأنكروا وجوده وقالوا لا حقيقة له، وإلا فالسحر حقيقة وموجود وله حقيقة، ويفرق بين المرء وزوجه ويقتل ويمرض، وكل ذلك بإذن الله جل وعلا الكون القدري. أورد المؤلف رحمه الله آية وحديثا وبعض الآثار. فأما الآية، آية سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا، الضمير يرجع على أهل الكتاب، يرجع على أهل الكتاب. ولقد علموا أي أهل الكتاب لمن اشتراه، اشتراه يعني ضمه إليه، اشتراه يعني أخذه، صار من أهله، لأن اشترى من الألفاظ، من الأضداد، تأتي لأخذ الشيء، تأتي للبيع والاشتراء، لأخذ الشيء ودفعه. وهنا لمن اشتراه يعني من أخذه وضمه إليه وصار من أهله، ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق النصيب، والذي لا خلاق له في الآخرة هو الكافر المحض، لأن المؤمن العاصي حتى لو كان عنده ذنوب لكن له حظ من الإيمان، وله حظ من الصلاة، وله حظ من الأعمال الصالحة. ومن هنا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن السحر كفر، وأن الساحر كافر، واستدلوا بجملة من النصوص. هذه الآية منها قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فقالوا: نفي الخلاق مطلقا لا يكون إلا عن الكافر المحض. ومما استدل به الجمهور قوله جل وعلا في أول هذه الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر، فكفر الله الشياطين لأنهم يعلمون الناس السحر، فدل على أن السحر كفر. ومما استدلوا به أيضا قوله في نفس الآية، قال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قول الملكين الذين أنزلهم الله ابتلاء واختبارا: لا يعلمان أحدا السحر إلا ويقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تتعلم السحر فتكفر. وذهب الشافعي رحمه الله إلى التفصيل في حكم الساحر، فيقال له: صف لنا سحرك، فإن كان كفرا قتل ودل على أنه كفر، وإلا لا يكون كفرا. والذي يظهر الله أعلم أن الخلاف بين الجمهور والشافعي يعود إلى تحقيق المناط، فالشافعي يوافق الجمهور على قتل الساحر الذي يعنيه الجمهور، وذلك أن السحر قسمان: قسم يكون بالاستعانة بالجن والشياطين وهذا كفر، ويكفر الجمهور هذا الساحر، والشافعي كذلك يكفره. وسحر عن طريق الأدوية والأعشاب، لأن الله جعل في بعض الأدوية وبعض الأعشاب خاصية إذا أحرقت بالنار أو بخر بها يذهب عقل الإنسان ويتغير. فالشافعي يعد هذا سحرا والجمهور لا يعدونه سحرا. ولهذا الصواب أن السحر كفر وأن الساحر كافر. وأما ما يتعلق بالأدوية والأعشاب فمن أدخله وجعله من أنواع السحر قال هذا السحر لا يكفر فاعله، ومن لم يعده من السحر قال هذا ليس سحرا أصلا، وهم الجمهور. فالحاصل أن السحر من كبائر الذنوب، وأن السحر الذي يستخدم به الجن والشياطين كفر بالله جل وعلا، ولهذا لا يجوز تعلمه، لا يجوز تعلمه، لأنه لا يتعلم السحر أو لا يحل السحر إلا ساحر، ولا يتعلمه حتى يقع في الكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال العلماء إنه لا يمكن أن يسحر إلا أن يتقرب إلى الشياطين بشيء، إما يذبح لهم أو يسب الله أو يسب القرآن أو يلقي القرآن في مكان نجس أو ما شابه ذلك. فلا يمكن أن يقوم بسحر إلا إذا خرج من ملة الإسلام. وسنتحدث إن شاء الله بعد شرح الباب عن كيفية علاج السحر. يقول جل وعلا وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا من صفات أهل الكتاب، صفات اليهود، بأنهم يؤمنون بالجبت. والجبت كما فسره عمر رضي الله عنه بأنه السحر، والطاغوت هو الشيطان. فهذا دليل على خطر السحر وأنه من الصفات الذميمة، ولهذا ذكرها الله عز وجل في صفات الذين كفروا من اليهود أن من صفاتهم أنهم يؤمنون بالسحر، يؤمنون بالجبت الذي هو السحر. هذا يدل على تحريم السحر والحذر منه. قال وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. يعني هذا تفسير جابر بن عبد الله رضي الله عنه للطواغيت يؤمنون بالجبت والطاغوت. فقال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وهذا الأثر علقه البخاري، أورده في صحيحه معلقا، ولفظه أن وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، فقال إن في جهينة واحدا وفي أسلم واحدا وفي هلال واحدا وفي كل حي واحد، وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. والطاغوت كما مر معنا كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. والطواغيت أنواع كثيرة، رأسهم إبليس ويدخل فيه الأصنام، وكل من عبد من دون الله يدخل فيه الكهان أيضا هم من الطواغيت. فالحاصل أنهم يؤمنون، أن اليهود يؤمنون بالجبت والسحر وهو لا يجوز الإيمان به ويجب إنكاره، ويؤمنون بالطواغيت والتحاكم إليها وذلك لا يجوز. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. ومعنى الموبقات يعني المهلكات التي توبق صاحبها في نار جهنم فتهلكه، وذلك لعظم إثمها وشدة خطرها، فيجب أن يتجنبها المسلم. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، وهو دعوة غير الله معه، صرف العبادة لغير الله أو إشراك غير الله معه في العبادة، وهذا أخطر الذنوب وأكبر الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم كما قال جل وعلا. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الشرك والسحر، وهذا هو محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السحر قرين الشرك، ذكره بعده مباشرة، وهذا لشدة خطره. قد مرت معنا جملة من النصوص، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له، وقوله: من أتى كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الآتي له قد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالساحر نفسه والكاهن نفسه؟ قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلا يجوز قتل النفس التي حرم الله قتلها، ولهذا توعد الله فاعل ذلك بالوعيد الشديد. فقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يجوز قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحق إذا كان قصاصا أو حدا من حدود الله، وهذا يتولى إقامته الإمام، ولا يجوز لأفراد الناس أن يقيموا هذه الحدود. قال: وأكل الربا. والربا قد حرمه الله عز وجل، وقال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وتهدد وتوعد من لم ينتهي عن الربا بمحاربة الله ورسوله، وأنه محارب لله ورسوله في ذلك. ومن يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ وهذا الحديث عده من السبع الموبقات. وأيضا من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا بضع وسبعون حوبا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا وآكله وموكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا بذلك. فالربا من كبائر الذنوب. وذكر ابن دقيق العيد قال: والربا مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله، لأنه جاء في الحديث: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فيجب الحذر من الربا في نوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وهو أن يزيد 100 ريال ب150، أو غرام ذهب بغرام ونصف، أو 100 غرام فضة ب110 غرامات فضة، أو 100 صاع شعير ب110، أو كيلو تمر بكيلوين، أو ما شابه ذلك. هذا ربا الفضل، يعني سببه المفاضل، هذا حرام. أو ربا النسيئة، والنسيئة التأخير، وهو أن يكون للرجل على الرجل دينا، فإذا حل أجله وجاء إليه قال: ليس عندي شيء، ولكن أخرني سنة وأعطيك زيادة كذا وكذا، هذا حرام أيضا، لأنه ربا النسيئة بسبب التأخير. فالربا حرام كله، ويجب الحذر وأخذ الحيطة والتنبه، خاصة في هذه الأزمنة، وإنه كثرت الحيل على الربا والتدليس، وربما يلصق ببعض المفتين أو بعض أهل العلم فيفسد في مسألة معينة أو في واقعة معينة، فتدخل تحتها حالات كثيرة، ويقول: أفتى به العالم الفلاني. فيجب على المسلم أن يحذر من الربا، ويحذر من محاربة الله. ومن المحرمات قال: أكل مال اليتيم. اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ فهو يتيم، ف فيحرم أكل ماله، كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرج مال الضعيفين، المرأة واليتيم، فلا يجوز أكله إلا من كان وليا له، فقيرا فليأكل بالمعروف، كما قال ربنا جل وعلا في أول سورة النساء. وأما ما سوى ذلك فهو حرام، لا يجوز التعرض له. قال: والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف يعني حينما يزحف، أو يوم يزحف جيش الإسلام على جيش الكفر، فيتولى يدبر ويفر ويهرب، هذا من كبائر الذنوب، إلا إن كان متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال، كان من أجل أن ينضم إلى فئة المسلمين يتقوى بهم وإلى جانبهم، أو من باب الخدعة في الحرب يريد يفر أمامهم حتى ينجر وراءه ثم يكر عليهم، فهذا مستثنى لأنه لا يريد الفرار ولا يريد التولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف هو الرمي، الأصل في القذف هو الرمي، والمحصنات المؤمنات الغافلات هن المؤمنات الغافلات عن الفاحشة، فيأتي بعض الفساق فيقذفهن بالزنا، يقول: هذه امرأة زانية وتفعل كذا، يقذفها يرميها، هذا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، فيجب على المسلم أن يحذر من هذا. وليس كل من رأى شيئا أو رأى ريبة أن يحكم، ولهذا الله جل وعلا غلظ أمر الزنا، ولا يثبت إقامة حد الزنا بالشهادة إلا إذا شهد أربعة شهود أنهم كلهم رأوا الرجل يفعل بالمرأة. لهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لم يقم حد في الإسلام، حد زنا في الإسلام عن طريق الشهادة، وإنما بالبينة، إما بالاعتراف أو بالحبل الحمل أو ما شابه ذلك، لكن بالشهادة لا. ولهذا لا شك أن من رأى أمرا منكرا عليه أن يناصح، ينصح من رأى منه الشر، لكن ما يشهد عليه بأنه فعل هذا، بل حتى لو رآه بأم عينه، إلا إذا كان معه ثلاثة آخرون، وإلا يحد حد القاذف، يجلد 80 جلدة، كما أخبر الله عز وجل بذلك في أول سورة النور. ومحل الشاهد قوله هو الشرك: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك، وذكر منها السحر، ذكر منها السحر، فهو من الذنوب الموبقة المهلكة. قال: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح إنه موقوف. نعم، صحيح أنه موقوف على جندب، من قول جندب: حد الساحر ضربه بالسيف، ويروى ضربة بالسيف. ولكن حتى وإن كان موقوفا على جندب رضي الله عنه، فمثله لا يقال بالرأي، لأنه حد يحد حدا ويبين حدا في الشرع، فمثله لا يقال بالاجتهاد، الحدود توقيفية. وهذا دليل على أن الساحر إذا ثبت عليه السحر أن هذا حكمه أنه يقتل. قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة التميمي العنبري قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إبان خلافته، في أثناء خلافته، إلى عماله وأمرائه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. كتب في البلدان: كل من تجد أنه ساحر وساحرة ويثبت عليه اقتلوه. قال: فقتلنا 3 سواحر أقاموا حد الله عليه وهو القتل. وصح عن حفصة وهي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، سحرته فقتله. وكذلك صح عن جندب أنه قتل ساحرا أيضا. قال الإمام أحمد صح، قال الإمام أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وابنته حفصة وجندب رضي الله عنهم أجمعين. فهذا حكم السحر وهذا بيان حاله. وهناك مسألتان، المسألة الأولى ما حكم الذهاب إلى الساحر أو الكاهن، وستأتي إن شاء الله مفصلة لكن نشير إليها بإيجاز، فنقول لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى الساحر أو الكاهن ليسأله أو ليحل عنه السحر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أتى كاهن أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في صحيحه، وروى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وفيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالساحر لا يعلم الغيب والكاهن لا يعلم الغيب، فمن جاء إلى الكاهن الذي يتكهن ويدعي معرفة الغيب وأنه يخبر عن المستقبل أو الأشياء المغيبة هذا كفر بالقرآن، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. فلا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن بحال من الأحوال، ولو أن هناك من أفتى عند الضرورة، لكن كل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد على صاحبه. وقد يقول قائل إذا حرمتم الذهاب إلى الساحر ليحل السحر تريدون من الإنسان أن يبقى إلى أن يموت المسحور؟ نقول لا، لا نقول هذا، ولكن نقول يحله، وهي المسألة الثانية، يحله بالطرق الشرعية. وقد ذكر العلماء هذه الطريقة، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وذكروا أن من الطرق الشرعية في حل السحر استخراجه، استخراج السحر وإبطاله، فيستخرج السحر ويبطل إن كان عقدا تحل، وإن كان غير ذلك يتلف ويحرق. وهذا من أنجع وأسرع الطرق وأحسن الطرق. ويدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى يخيل إليه أنه فعل الشيء ولما يفعله. وجاء في بعض الروايات أنه أن سحره استمر لمدة 6 أشهر، وكان سحره صلى الله عليه وسلم الذي أصابه من أشد أنواع السحر، وقالوا كان كثيرا ما يغتسل حتى تقرح ظهره يظن أنه جامع أهله وهو لم يفعل. ثم إنه قام ليلة كما في البخاري تقول فقام ليلة فدعا ودعا ودعا، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم نام بعد ذلك كما قال يا عائشة أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته، يعني أجاب سؤالي، بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل، يعني ما فيه، ما مشكلته، ما الذي فيه، ما بال الرجل، فقال الآخر مطبوب، ومعنى مطبوب يعني مسحور، والعرب تقول للسحر طب من باب التفاؤل أن يوجد له طب ويوجد له علاج، فقالوا مطبوب، قال ومن طبه، قال ومن طبه، قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذي أروان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البئر واستخرج السحر منها، وكان قد أخذ لبيد بن الأعصم اليهودي شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها عقدا 11 عقدة. جاء في بعض الآثار أنه لما نزل أنه لما سحر نزلت المعوذتان، قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، كلما قرأ آية انحلت عقدة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه ثم أبطله، ثم رمي في نفس البئر فتغير ماؤها حتى صار كأنه نقاعة الحناء شديد الحمرة، وأمر بالبئر فدفنت. الحديث، فوجه الشاهد من هذا الاستخراج، الاستخراج استخرج وهو أنفع ما يكون، لكن كيف يستخرجه؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم سحر، كيف فعل لما سحر؟ هل ذهب إلى الكاهن؟ ذهب إلى الساحر؟ لا والله، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكنه لجأ إلى الله بالدعاء، فدعا ودعا ودعا. ولهذا إذا ابتلي أحد بذلك، ونسأل الله يعيذنا وإياكم من الابتلاء به، يلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء، فيدعو الله في كل الأوقات، وخاصة أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، وقت السحر، ساعة الجمعة وما شابه ذلك، فيلجأ إلى الله ويسأله أن يدله عليه. وهذا أمر معروف، الذين لهم عناية بالقراءة على الناس والرقية، الناس كثر، بعضهم وقد مر معي بعضهم، رأيت بعضهم وهو يظهر عليه بعض التقصير في وجهي وفي بعض هديه، ومع ذلك يقول نمت ورأيت رؤيا أنه في المكان الفلاني، فذهبت وجدته كما رأيت. إذن يلجأ إلى الله بالدعاء، ويسأل الله يدله عليه وأن يشفيه ويدله عليه ويوفق بإذن الله عز وجل. من الطرق أيضا يتحرى غالبا السحر، أعاذنا الله وإياكم من المسحور، إذا جاء إلى المكان الذي سحر فيه أو السحر فيه يشتد عليه، إما يتضايق أما يجد خوفا يجد نفرة فيتحرى، مثلا يجد أنه إذا ذهب إلى المزرعة مثلا أنه يضيق ويجد ضيق وكذا، هذا دليل أنه في هذا المكان، في البيت يتضايق من البيت الفلاني، هذا لأنه فيه يتضايق من الغرفة الفلانية، هذه كلها قرائن ينبغي يبحث يتحرى يفتش يدقق، لعل الله عز وجل أن ييسر له العثور عليه ويستخرجه مع الاجتهاد في الدعاء. هذه الطرق المشروعة. وما ذكره العلماء الاستفراغ وهو الاحتجام، وجاء بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر احتجم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة شفاء من كل داء، قال كما في البخاري الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم ولعقة عسل وكية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وقال ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا لي مر أمتك بالحجامة، وفي لفظ أوصي أمتك بالحجامة. يحتجم، يجد ألم في الرأس، يحتجم في الرأس، في اليد، في المكان الذي يجد فيه الألم. من الطرق المشروعة القراءة على المسحور وإخراج الجن الذي معه، لأن الغالب الأعم في السحر أنه يكون مقرون بجن فيقرأ عليه ويشدد على الجن حتى يخرج، وإذا تكلم يسأل عن مكان السحر شدد عليه، وهذا ليس من سؤال الكاهن أو الساحر، هذا من سؤال اللص، هذا مثل اللص المجرم، أمسكت به فقل دلني على مكاني ما سرقت، فإذا أثخن وأذل يسأل حتى يدل عليه ويستخرج، وإن لم يدل عليه ويستخرج على الأقل يخرج من بدن المسحور، فإذا خرج من بدنه يخف بدنه وينشط ويضعف السحر. ومما ذكروه أيضا في علاج السحر الرقية الشرعية، وهي ما جاء عن ليث بن أبي سليم ووهب بن منبه، وذكر أئمة الدين في كتبهم، ذكر الحافظ ابن حجر، ذكرها أئمة الدعوة في شرح كتاب التوحيد فتح المجيد تيسير عز الحميد، وذكر العلماء، وذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. وخلاصة ما ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز التالي، قال: يؤتى بسبع ورقات من سدر أخضر فتدق بين حجرين وتوضع في إناء ووعاء يسع ماء يكفي للغسل، يعني ماء كثيرا، ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية 255 من سورة البقرة. ثم يقرأ: قل يا أيها الكافرون. ثم يقرأ المعوذات الثلاث، وهي: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وينفث في الماء. ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة الأعراف، وهي من الآية 117 إلى الآية 119، ويقوله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ثم يقرأ آيات الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة يونس، فهي من الآية 79 الآية 82. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويقرأ الآيات التي ورد ذكرها في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69، وهي قوله جل وعلا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى الآيات. على كل حال، الآيات من 65 من سورة طه، من الآية 65 الآية 69. ثم ينفذ في هذا الماء، ثم يشرب منه، يقول شيخنا الشيخ ابن باز: يشرب منه ثلاث مرات، ولو شرب ثلاث أو واحدة أو أقل أو أكثر، ثم يغتسل. قال الشيخ: وهذا نافع جدا، خاصة لمن يحبس عن أهله. في بعض فتاوى الشيخ قال: وقد جربنا هذا وجدناه نافعا، فإن شفاه الله من المرة الأولى وإلا يعيد الثانية والثالثة والرابعة. لماذا؟ لأن القرآن كله شفاء. وأنا أقول هذه من الرقية المشروعة، ولو أن الإنسان استشفى بأي شيء من القرآن فالقرآن كله شفاء، لأن الله أخبر بذلك عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وخاصة سورة البقرة لو داوم على قراءتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال أحد رواة الحديث: والبطلة هم السحرة، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفر، وفي لفظ لا ينفر، من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فيقرأ الإنسان، يكثر من قراءة آية الكرسي، ينفث في الماء، في ماء زمزم أو غيره، ينفث في الزيت، ينفث في العسل، يشرب من الماء، يغتسل به، يدهن بالزيت، يأكل من العسل. ولكن لابد من الصبر والمصابرة، فإن غالبا المبتلى بالسحر أو غيره يجد صدا قويا عن القراءة، لا يستطيع يقرأ، ما يستطيع بالكلية، لكن يشق عليه ويضيق صدره، وربما يجد آلاما، وربما يجد خوفا، وربما هذا كله من تسويل الشيطان. كما قال الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك. لكن لا يهمنك ذلك، اصبر وصابر ورابط، ولو تقوم تقرأ القرآن وأنت تمشي، تقرأ سورة البقرة وأنت تمشي ذهابا وإيابا حتى تنتهي منها. وبإذن الله مع المواصلة وطول النفس، ما يقرأ 10 دقائق ربع ساعة، يقرأ سورة البقرة في مجلس واحد، لو استطاع يقرأها مرتين أفضل من مرة، 3 مرات أفضل من مرتين. وكلما طال وقت القراءة كلما كان أسرع وأقوى تأثيرا، لأن الله يقول عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فقال: وشفاء لما في الصدور. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بإنسان من لحم ودم؟ مع اللجوء إلى الله عز وجل ودعائه والمحافظة على الأذكار، أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. الله يحسن لك يا شيخ. الآن الأعشاب الجمهور على أنها يعني ليست سحرا، الأعشاب هل الجمهور على أنها ليست سحرا؟ إيه، يعني التأثير الذي يحصل بسببها لا يسمونه سحرا أو كفر. كفر إيه، لا يسمونه سحرا، وبناء على ذلك ليس كفرا. نعم إيه. لكن الشافعي يجعلها سحرا، ولهذا يفصل في الساحر، لا يقول الساحر كافر مطلق، إن كان سحره بالأعشاب لا يحكم بكفره. الله يحسنك. هنا يا شيخ يا سائل يقول: إذا رأيت عقد السحر وأردت فكها وحلها، فهل هناك أوراد شرعية؟ وما رأيكم في حرق التمائم التي فيها استعانة وطلاسم، أو تغسل بماء ليذهب أثر الكتابة؟ لا أعرف يعني أثرا في أنه إذا أراد أن يخرج السحر أنه يقرأ كذا أو كذا، وإن كان قد ذكر بعضهم أنه يقرأ المعوذات، لكن لا مانع أن يقرأ ما يحصنه، أن يقرأ ما يحصنه، يقرأ المعوذات أو يقرأ آية الكرسي أو يستعيذ بالله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا يشرع الإنسان إذا خاف من شيء أن يدعو مثل هذا الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استعاذ مستعيذ بمثلهما، في حق المعوذتين. فلو أنه فعل ذلك، لكن لا على سبيل أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حله مباشرة لا بأس. وأما التمائم لو أنه أذابها في الماء لا بأس أيضا، الأمر المهم أنه إيش يبطلها، سواء يقصها يحرقها يقطعها يضعها في الماء حتى تتحلل، المهم أنه يبطلها ويبطل ويغير حالتها التي هي عليه، يحل السحر. والطرق في هذا واسعة، لا يلزم طريقا معينا، لكن إلا ما كان عقدا، العقد نص العلماء على أنها تحل حلا، ولكن لو ما استطاع حلها يقصها قصا، فالأمر في هذا واسع. يا شيخ، الآن بعض الزوار معه تمائم وحجب، يعني إذا بعضهم يعني ترشده ويعطيك إياها، هل يعني لما نأخذها تكفي الأوراد، يعني أذكار الصباح والمحافظة على النوافل، أو لا بد أن نقرأ أعوذ بكلمات الله التامات ونأخذها منه، ولا لا؟ أنت ناصحه، يعني كونه يتركها بنفسه نعم أفضل، هذا أفضل، لأنه يقتنع بهذا، لأنه إذا ما اقتنع إذا ذهب من عندك يأخذ حرز آخر، فالأولى المناصحة. أما مسألة الأذكار، ينبغي المسلم يحافظ على أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات، فإن شاء الله تأخذها مباشرة إذا أعطاك إياه وتتلفها، ما في حرج. نعم إن شاء الله. الله يحفظك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.